وفي مطلع هذه الحلقة الطيبة يسرني باسمكم أيها المستمعون أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح شاكرا له استجابته، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من سوداني مقيم في ليبيا أو يعمل في ليبيا. يقول هذا السوداني: إذا كان الرجل يملك ثروة مادية جيدة وينفق على والده، وهذا من الواجب لا شك، لكن هذا الأب يشرب الخمر ويلعب الميسر والعياذ بالله، وكلما وجد مبلغا من المال أنفقه في ذلك، فماذا يفعل الابن؟ هل يمتنع عن الإنفاق عليه أم ينفق وليس عليه إثم أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن أمر الوالد أمر هام، وأن حقه من أوجب الحقوق، وأن رعايته واجبة على الولد القادر على ذلك. والله جل وعلا لما ذكر حق الوالدين في أماكن متعددة من كتابه الكريم ذكر فيما إذا جد واجتهد في إضلال الولد هل يدع صحبتهما ويعرض عن برهما وصلتهما، فالله يقول في هذا الشأن: وإن جاهداك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولذا فإن النفقة، نفقة هذا السائل أو نفقة والد هذا السائل واجبة عليه ما دام قادرا ميسور الحال، وعليه أن يبذل ما يستطيعه من جهد ليحول بين والده وبين هذا العبث بحيث يؤمن له النفقة بالطعام وما يتبع ذلك، ويحاول أن لا يبقى في يد الوالد نقودا يستعملها في الميسر وشراء المشروبات المحرمة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وليكثر من مناصحة والده وإرشاده لعل الله أن يهديه، ولا ييأس الولد من اهتداء الوالد، فإن الله جل وعلا هو الذي يهدي العباد كما قال سبحانه في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأل الله أن يهدي الضال المسلمين في كل مكان، والله المستعان. ثابكم الله. يقول أيضا هذا السائل: هل يصلي الناس على من مات منتحرا، وهل يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؟ من مات منتحرا وكان مقيما لفرائض الدين فهو يغسل ويصلي عليه، إذا ترك الصلاة عليه وجهاء الناس من أهل العلم تأديبا للمنحرفين وزجرا للآخرين عن أن يسلكوا هذا السبيل فحسن. أما من مات مصليا يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن قتيل معركة في الجهاد في سبيل الله فإنه يغسل ويصلي عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. رسالة وردتنا من حامد حماد مقيم في المملكة، يقول: إذا توضأت للصلاة ودخلت في الصلاة، فلما دخلت وجدت جزءا من جسمي لم يصله الماء، يعني من أماكن الوضوء، فواصلت الصلاة، فهل تجوز صلاتي وماذا علي أن أعمل؟ هذه صلاة غير معتد بها، إنه لا صلاة إلا بطهور. وإذا وجدت بقعة من مواضع الوضوء لم يصبها الماء فإن الإنسان لا يعد متوضئا وبالتالي لا تصح صلاته، فعليك أن تعيد الصلاة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى في قدمه بقعة لا يصيبها الماء أن يعيد طهارته. ورأى أناسا تلوح أعقابهم في إحدى سفراته في الغزو لم يصبها الماء، زل الماء عنها للغبار الذي يعلق عادة للأعقاب، فنادى صلوات الله وسلامه عليه: ويل للأعقاب من النار. النار لا تمس مواضع الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا أخل المتوضأ بشيء منها وجدت النار طريقا إلى هذا المكان، وكأن آثر الوضوء بمنزلة العازل للنار. وخلاصة القول أن صلاة تصلى وأحد أعضاء الوضوء لم يصبه الماء بسبب غفلة المتوضأ لا يعتد بتلك الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل هذا السائل عن الصلاة خلف من يشرب الدخان، ويقول: أنا أعلم أنه يشربه. الصلاة خلف الإمام المصلي صحيحة، برا كان ذلك الإمام أو فاجرا. لا شك أن الصلاة خلف المتقي لله جل وعلا أكمل وأتم وأحسن، غير أن الصلاة خلف إمام ولو فيه نوع فسق خير من صلاة المرء وحده، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أكمل هذه الأمة بعد نبيها، وهم أفقه هذه الأمة وأتقاهم وأعلمهم بالحلال والحرام وأشدهم توقيا لما ينبغي أن يتوقع، صلوا خلف من يشرب الخمر رضوان الله عليهم ولن يعيدوا تلك الصلوات. ليس يشرب الخمر يؤم الناس وهو سكران واعتدوا بها، وإنما من يعلمونه يشرب خمرا لكنه وال يؤم الناس، فرأوا ويرون أن الصلاة جماعة خلف إمام بهذه الصفة خير من صلاة المرء وحده، كما أن الانفراد بداية تفريق للناس وسعي في تشتيت الأمة وتضليلها وزرع أسباب الفرقة والشحناء وبالتالي فساد في ربوعها. فصلاتك أيها السائل وأيها المستمع خلف من تعلمه يشرب الدخان جائزة، لكن إن وجدت بيسر مسجدا يؤمه من لا يشرب هذا المشروب فاذهب للصلاة معه فإن ذلك أفضل، والله أعلم. أثابكم الله. إذا وجدت سائلا محتاجا فأعطيته بنية الصدقة عن والدي المتوفى، فهل يصل الأجر له؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الصدقة عن الميت نافعة لما ثبت في الصحيح من قصة سعد بن عبادة حينما قفل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه من إحدى الغزوات، وإذا بأم سعد قد ماتت رضي الله عنها، فسأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت وأنها لو تكلمت تصدقت، وقال: أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فالميت تنفعه صدقة الحي إذا تصدق عنه، ويصله برها إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. من ليبيا هذه السائلة السين ألف حاء أرسلت تسأل عن حكم لبس النقاب للمرأة، علما أنها إذا لبسته تكون منتقدة في مجتمعها، أفيدونا أفادكم الله. النقاب لباس عربي، وأقر الإسلام ذلك، كانت نساء العرب تنتقب وتتبرقع تلبس البراقع والنقب، وهي براقع قد لا تكون كالبراقع التي يتفنن بعض النساء في تصنيعها وتسميتها وتوسيع فتحات العينين حتى تبرز قدرا كبيرا من الخد والأنف والحواجب، بحيث تمثل الإغراء في كثير من مظاهره، لا ليست كهذه. وكذلك النقاب، وهو من الألبسة التي أقرها الإسلام، ولذلك جاء في الحديث في لباس المرأة المحرمة أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وهذا يدل دلالة واضحة على أنها في غير وقت إحرامها تلبس ذلك، ولولا أنه لباس معتاد ما نهى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المحرمة من لبسه، فلا حرج. وأما أن يترك الإنسان أمرا من الأمور الجالبة للستر من أجل انتقاد الآخرين، فإن هذا فيه مضرة كبيرة، فإن انتقاد الآخرين لا يسير على سنن مستقيم ولا على منهج هدى، وإنما على حسب ما يتعارف الناس عليه من شر أو خير. فالناس قد ينتقدون المصلي وينتقدون المرأة المتحجبة إذا كان الوسط وسطا مستهترا بالصلاة أو عابثا بالستر والحجاب، فينتقدون هذا وذاك. والذي يجب على المسلم أن يعتز بأخلاق دينه وأن يهتم بالتمسك بها وأن يعض النواجذ عليها لما في ذلك من النجاة من مصائب الدنيا وأهوال الآخرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل عن ضوابط الفرح الإسلامي، ولعلها تقصد الفرح في الزواج والمناسبات. تقول: ما الحكم في ما إذا دعينا إلى أفراح اليوم بما تحويه من اختلاط ورقص وأغاني وغير ذلك، وأننا إذا ذهبنا إلى هذه الأفراح لا شك أننا نرفض هذه المظاهر بقلوبنا، لكن مشاركتنا في الحضور من باب الأخلاق الاجتماعية، ولو لم نلبي تلك الدعوات لربما قطعت علاقتنا مع كثير من الناس. أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للإنسان أن يعلم أن هناك ضوابط وأسسا وقواعد تحكم علاقات الناس، فما كان من الأعمال محادة لله ولرسوله فيجب على المسلم أن يطرحه، وما كان مقربا لله ولرضوانه وجنته فعلى المسلم أن يأخذ منهم بأوفر حظ وأكبر نصيب. ومن كان من الناس مستهترا بالقيم عابثا بالموازين الإسلامية، موازين الأخلاق، جعل هواه ورغباته هي الأساس، أساسا لعلاقاته، فعلى المسلم أن يتجنبه. إن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم بينهم وذكر أقرب القرابات منهم. ولذا فإن المسلم عليه أن يتقي الله وأن يأخذ بالأسباب الواقعة. الإنسان لو كان عنده أقل شيء من الصداع لاعتقد أن له عذرا قويا في أن لا يحضر تلك المجامع، فيجوز أن يعتذر بأنواع من المتاعب إذا كان لا يستطيع أن يرفض علانية. والخليل لما أراد قومه أن يخرج إلى عبثهم وتخلف عنه قال: إني سقيم. فبإمكان الإنسان أن يعتذر لأنه إذا خرج تعب، وهو يعلم أنه إنما يتعب من ناحية قلبه وضميره مما يرى من مظاهر لا يرضى عنها الله جل وعلا ولا تقرها شريعته. ولا يجوز للمرأة المسلمة ولا للرجل المسلم أن يحضر اجتماعا مختلطا رجاله بنسائه يعمره الرقص والغناء واللهو والطرب، فقد تنزل عقوبة الله جل وعلا على هذا المجتمع فتصيب الصالح والطالح. وقد قال الله في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله المستعان. أتابكم الله بارك فيكم. من مصر أرسل إلينا المستمع سين ألف هذه الرسالة، يسأل فيها عن حكم دفن الأموات بالليل. يقول: سمعنا من بعض الناس أن ذلك لا يجوز، أفيدنا أفادكم الله. الأولى أن يدفن الأموات بالنهار، لكن الصحابة دفنوا بعض الأموات في الليل، ومن ذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، لأن النبي استنكر القبر الجديد فسأل فقيل إنه كذا، وأمر الناس أن إذا مات منهم أحد أن يؤذنوه من أجل أن يدعو له. والسنة في الميت أن يعجل دفنه ويبادر في تجهيزه، إن كان صالحا فيقرب ويبادر به إلى منزلته الطيبة الكريمة، لأن القبر لأهل التقوى روضة من رياض الجنة، وإن كان شرا يبادر في التخلص منه. والله أعلم. ثابكم الله. هل يجوز وضع علامة على القبر للتعرف عليه عند زيارته؟ لا حرج إذا كانت العلامة ليست مما نهى عنه الشارع من تجصيص وستر ورفع بنا ونحو ذلك، فلو وضع حجرا صغيرا أو غير ذلك مما يشعر بأن هذا هو القبر الذي يريده فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثابكم الله. وهل للحجارة التي توضع عند رأس الميت وعند قدميه على القبر أصل في الشرع، أم أنها اجتهاد من الناس لتحديد القبور؟ كان المقصود بذلك المصائب المنصوبة عند رأس القبر ومكان الأقدام، فلها أصل ليعلم الناس أن هذا هو منتهى القبر وأن هذا مبتدأ. وإن كان السائل يسأل عن أحجار غير هذه المصائب، فإن كانت توضع على أشكال أخرى فهي من البدع، لأن السلف ما كانوا يضعون شيئا على القبر سوى الأتربة التي توضع عليه من ترابه وتسنيمه. أما أن توضع عليه أشكال من الأحجار على أشكال، إن كان السائل يعني أمورا غير المصائب، فهذا مما استحدث. والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني النصائب التي تعرف الآن هذه لها أصل. هذه النصائب لها أصل. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المغرب من السائل ألف باء، يذكر فيه ما حدث لأحد الناس عندهم بأنه كان رجلا عاقلا صالحا من أسرة متدينة، لكنه تأثر بجلساء السوء وأصبح بعد ذلك إنسانا يتبع شهواته، وحتى مات مدمنا على المخدرات دون استثناء. فعند موته رفض أهله ورفض من يعرفه من المسلمين أن يقوموا بغسله، ودفن أخيرا دون غسل، فهل يجوز لهم ذلك أم أن عليهم إثم عندما دفنوه بدون غسل؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا عمل غير جائز إذا كان مات وهو مؤذن للصلاة. إذا كان محافظا على الصلوات الخمس فيجب غسله والصلاة عليه، دفنه مع المسلمين إذا كان سليم المعتقد مصليا للصلوات الخمس. لا شك أن الخمر والمخدرات من كبائر الذنوب وفواحش الأعمال المنكرة، لكنها لا تجعل المرأة كافرا لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا شك أن عمل هؤلاء إن كان ميتهم مؤديا للصلوات الخمس في أوقاتها مات على عقيدة الإسلام أنهم قد أخطأوا وأساءوا، فعليهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سائل يذكر بأنه وقع عليه أو له حادث سيارة في نهار رمضان وأصيب بجرح في رأسه وخرج منه دم وهو صائم. يقول ذهبت للمستشفى وضمد لي الجرح، فهل صيامي صحيح أم لا؟ في دنيا أفادكم الله. صيامك صحيح إن شاء الله ولا حرج عليك ولا بأس. بارك الله فيكم. هذا سائل سوداني مقيم بالمملكة، عبد الخالق عين بمدينة الدوادمي، يسأل بأنه يقرأ في بعض الصلوات الرباعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فهل هذا جائز أم أن هذا يؤثر على الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يخفف التشهد الأول، ويصف الصحابة جلسته تلك بأنه كأنما يجلس على الرضف، والرضف هي الحجارة الحارة، وهذا إنما كنوا به يكنون به عن سرعة قيامه من جلسة التشهد الأول. لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، خاصة إذا كان يصلي خلف إمام لا يستعجل الإمام بالقراءة، فإن بعض الناس قد تقرأ معه بالفاتحة السرية وبسورة أطول منها معها وهو لم ينتهي من قراءة الفاتحة، وقد تنتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول قبل أن يصل هو إلى نهاية التشهد قبل الصلاة. وبالجملة لا حرج في ما صنعه السائل إن شاء الله، والأفضل أن يكون جلوسه الأول أخف وأقل من جلوسه الأخير في صلاته الرباعية أو الثلاثية كالنخب. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءت من مقيم في القصيم رمز لاسمه براء نون هاء. هذا السائل حقيقة رسالته كلها تدور حول الختان، لكنه وضعها على صيغة عدة أسئلة. يقول في أولها: ما هو العمر المحدد والمشروع لختان الطفل؟ وهل يأثم إذا تأخر يأثم أهله إذا تأخروا في ختانه مثلا بعد مضي سنة أو أكثر؟ هذه واحدة. وهل يجوز ذبح شاة أو نحوها عند الختان واستدعاء الأهل والأصدقاء لحضوره واستعمال الدف للنساء وشيء من الغناء الخفيف من دون اختلاط، وكذلك إهداء الطفل المختون شيئا من الهدايا أو النقود؟ أفيدونا أفادكم الله. لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم وقتا ينتهي إليه الختان، لكنه ينبغي أن يسبق فرضية الصلاة، وكلما كان الختان في الفترة الأولى من سن الطفل كلما كان أولى من الناحية العملية. فإذا كان في حال الصغر قبل أن يدب يتحرك فهو أسلم له، يحفظ عن يديه وعن نفسه، لكن لو أخر للثالثة أو الخامسة فلا حرج في ذلك. وهذه الهدايا إذا كان لا إسراف فيها ولا مخيلة ولا مباهاة ولا مباراة فلا حرج. أما إذا كان فيه كان فيها التباري والمظاهر فإنها تدخل في أبواب الإسراف والتبذير الذي نهي على المسلم عنه. وأما الدف والغناء للختان فلا يجوز ذلك، فإن وقت الختان ليس من أيام الفرح والطرب، وإنما الفرح والطرب إما في عيد من الأعياد الإسلامية عيد الفطر والأضحى فقط، وإما في عرس، فيجوز للنساء ضرب الدف بحيث لا يسمع الرجال أصواتهن ولا تنتقل أغانيهن إليهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن يا فضيلة الشيخ لا بد من الختان قبل فرضية الصلاة، يعني قبل الختان قبل وقت، لأنه متعلق بالطهارة، وهذه القلفة التي تكون في رأس الذكر تجمع بولا، بمعنى أنه لو أخر بعد مثلا سن التمييز يأثم أهله، إذا أخروه مع قدرتهم على التبكير فيأثمون. هناك بعض الجهات في البلاد الإسلامية والعربية من يؤجل الختان إلى ما بعد البلوغ، بل قد يؤخره بعضهم إلى سن الزواج، وقد يتصرف تصرفا، وهذه من الأمور المستكرهة، وفيها أنواع من المخالفات والتعذيب من جانب، وأخطار أخرى من جانب آخر. كشف العورة أيضا، فكشف العورة محرم إلا في ضرورة، والضرورة في مثل هذه الحال ينبغي أن تتقى، لكن على فرض تأخير المرء الختان إلى ما بعد البلوغ، وهذا يمكن أن يقع كأن ينشأ إنسان يتيم لا ولي له ولا مراقب، أو عند امرأة لا تحسن ونحو ذلك، فإن عليه هو إذا بلغ يختتن، وقد حصل ذلك بالفعل في مرات عديدة، والله أعلم. بارك الله فيكم.